طيب يا اخوات الدهليز بتاع الشيوعية دي، ولما الشيوعية بقى تتطبق اللي عملته ده مو شيوعية؟ قال لك لا، ده دي اشتراكية شوية. طيب يا اخوي، اذا كانت دي اس المدخل، يبقى كنا ننتظر كلما تقدم الزمن ان تدخل ناحية الشيوعية ولا تبعد عن الشيوعية؟ تدخل تمشي ناحية الشيوعية بقى، لكن احنا بنشوفك كل ما يتقدم بك الزمن بترجع شوية. يبقى دليل على ان المنهج اللي انت كنت عامله غاية عشان تصل اليه مش صح. طب وانت يا رأس مالية، شراطة رأس المال، اظل رأس المال شرسا في الكون، ولا الاحداث اضطرتهم على انهم يجيبوا العمال ويعملوا لهم حقوق ويعملوا لهم تأمينات ويعملوا لهم ايه ويشاركوهم في المصالح ويدي لهم اسهم؟ اذا شراسة رأس المال لم تبقى. ولو ان شراسة رأس المال بتعاند الشيوعية كانت تمشي ناحية ايه؟ عكسها كده. لا، ده هي جت كده. طب والشيوعية راحت كده ولا جت كده؟ رجعت، ودي رجعت، دي رجعت، ودي لما يرجعوا يقابلوا بعض ولا لا؟ اهو الاسلام قابل بعض من الاول. احترم رأس المال واحترم العمل وكل حاجة، وكل واحد يلزم حده، واللي يعمل عمل كويس نكافئه ونجازيه، واللي ما يعملش نعذبه ونقول له كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ عشان نضمن وجود الحركة في الحياة. ولذلك اللي مشوا في المسائل اضطروا ده منه، لك لازم تعمل حوافز، لازم تدي له امتيازات عشان يعمل، لازم الله الله الله. اذا انت كرجل بقانون بشر لم تصل في الشيوعيات الى مداها، مع انك انت قلت انا مش ايه، من الشيوعية دي، ده الشيوعية لسه جاية. طب يا اخوة لما تيجي الشيوعية تعمل ايه؟ ده احنا شفنا اللي انتوا عملتوه في الناس، التدبيح اللي دبحتوه، والسحل اللي سحبتوه، والدوش اللي عملتوها دي. قال لك ايوه، لان دول استغلوا شعوبهم واستغلوا اممهم، يستحقوا انهم يبلدوا. يقولوا طيب ها، طب بالله اللي نفذوا منكم قبل القيصر اللي انتوا ادركتوه دي، ده يبقى عمل اللي عمله ده ونفت، ويدوب ده حظه وحش اللي انتوا ادركتوه. وما دام المسألة قصاص بمن فعل، كان يجب أن تؤمنوا بأن هناك آخرة يؤخذ فيها من فلت. يعني من مصلحتكم أنكم تقولوا ده في آخرة، اللي فلت من انتقامنا ها ومن جبروتنا لازم تقولوا حتى تنتظروا، وإلا فما ذنب بس اللي عصركم؟ طب واللي ما عصركوش كان يجب أنكم تقولوا إيه؟ ما دام أنتم عملتوا تقنين عقوبات لمن يجرم أو لمن يعمل كذا أو يعمل، طب والناس اللي فاتوا منكم؟ ده أنتم لازم كنت تقولوا ده لازم فيه حتة تانية. اللي ظلم لازم يتاخد لانه قدر يستر نفسه مني، او احنا ما ادركناه وهو بيعمل، يبقى كان لازم ان تكونوا متدينين. لازم ان تكونوا ايه؟ متدينين. وانزلنا اليك الكتاب بالحق. وانزلنا تفيد انه من ايه؟ من اعلى. ولذلك احنا قلنا زمان لما ناخد معطيات الاداء البياني في القران تقوم تدينا راحه. لما يجي ربنا يملى علينا التعاليم بتاعته يقول ايه؟ قل تعالوا. انت بتفهم تعالوا دي يعني اقبل علي؟ لا، تعالوا يعني ارتفع الى مستوى السماء ولا تهبط الى حضيض الارض. خد احكامك من هنا، تعالوا. نعم. وانزلنا اليك الكتاب بالحق. طيب هناك آية، والقرآن بتيجي اياته عشان ايه؟ تخدم بعض. كلمة الحق دي عايزة حاجتين اثنين، يصدق انه نازل من الله حقا، وبعدين يجيب لي قوانين الحق في كل حركة الحياة. قامت الآية الثانية جت شرحت كلمة الحق الملفوفة دي وقال وبالحق انزلناه. وبالحق نزل، بالحق انزل يعني نزل من عندنا وليس من صناعة بشر. وبالحق انزلناه اي بالمنهج الذي يقيم منطقة الحق في كل نفس وفي كل مكان. يبقى عايزين الحق كام؟ انه صحيح جاي من الله، ادي واحدة. ولما نزل اشتمل على ما يكون الايه؟ الحق من حركة. يبقى وبالحق انزلناه وبالحق نزل. هنا اجملت الآية، قال ايه بقى؟ وانزلنا اليك الكتاب بالحق. بالحق المصور بصورتين في آية ايه؟ في آية اخرى. بالحق انزلناه وبالحق ايه؟ وبالحق نزل. مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. نعم، والمصدقا لما بين يديه يعني للايه؟ طب انا عندي كتابي في الاول، وذك وانزلنا اليك الكتاب اللي هو نفهمه ايه؟ اللي هو ايه؟ القران. قال بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. فيه قال